الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال رحمه الله: القاعدة 96: من وجب عليه أداء عين مال فأدى عنه غيره بغير إذنه، هل يقع موقعه وينتفي الضمان عن المودي؟ هذا على قسمين: أحدهما أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء وقد تعلق بها حق الغير، فإن كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع ولا ضمان ولو كان الواجب دينا، وإن لم يكن له ولاية فإن كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزئ، وإن لم تكن متميزة من بقية ماله ضمن ولم يجزئ إلا أن يجيز المالك التصرف، ونقول بوقف عقود الفضول على الإجازة ويتفرع عليها مسائل، منها: لو امتنع من أداء دينه وله مال فباع الحاكم ماله فوفاه عنه صحة وبرئ منه ولا ضمان، أو امتنع من أداء الزكاة أو تعذر استئذانه، وإخراج الزكاة وغيرها من مال المولى عليه، وأخرج ما تعين من أضحية ونذر صدقة بغير. القسم الثاني أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له وأداه الغير إلى مستحقه، فإن كان مستحقه معينا فإنه يجزي ولا ضمان، وإن لم يكن معينا ففي الإجزاء خلاف، ويندرج تحت ذلك مسائل، منها: الغصوب والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك أجزأت ولا ضمان، أو أرسل صيد المحرم أو صرف أجنبي الموصى به لمعين له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه القاعدة 96 يقول الشيخ في صدرها: من وجب عليه أداء عين مال فقام شخص فأدى عنه من غير أن يستأذنه. المسألة يبدو أنها واضحة، فهذا شخص وجب عليه أداء عين مال، قام شخص آخر فأدى عنه من غير أن يستأذن من وجب عليه الأداء. الذي يريد أن يبحثه المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة هو: هل يقع هذا الأداء موقعه مجزئا عمن عليه الأداء، وبالتالي فلا ضمان على المؤدي، أم لا يقع هذا الأداء موقعه مجزئا عمن عليه الأداء، وبالتالي يكون المؤدي ضامنا؟ هذا ما يريد المؤلف أن يبينه. بيان المؤلف لهذه القضية كان ضمن قسمين، كل قسم يتفرع عنه حالتان. نمشي مع كلام المصنف رحمه الله في هذين القسمين وفي الحالتين المتفرعتين عن كل قسم. يقول رحمه الله: هذا على قسمين، أحدهما، هذا هو القسم الأول، أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء وقد تعلق بها حق الغير. إذن القسم الأول: العين ملك لمن وجب عليه الأداء وقد تعلق بها حق الغير. هذا القسم له حالتان ذكرهما بقوله: فإن كان المتصرف له ولاية التصرف، هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية ذكرها بقوله وإن لم يكن له ولاية. إذا نقول هذا المتصرف في عين مملوكة لمن وجب عليه الأداء لكن تعلق بها حق الغير، لا يخلو حاله، إما أن يكون له ولاية التصرف أو ليس له ولاية التصرف. نأخذ الحالة الأولى، قال فإن كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع ولا ضمان ولو كان الواجب دينا. إذن في هذه الحالة نقول أداء ذلك الشخص وقع موقعه وبالتالي لا ضمان عليه. أذكر مثالا أو ثلاثة أمثلة أو مثالين مما ذكره المصنف رحمه الله. قال رحمه الله منها لو امتنع من أداء دينه وله مال فباع الحاكم ماله فوفاه عنه صح وبرئ منه ولا ضمان. أظن انطباق هذه الحالة على هذا المثال بين، فالمتصرف هنا هو الحاكم وله ولاية وقد باع مال ذلك الشخص، فالعين والمال مملوك لذلك الشخص، باعه بدون إذنه ووفى ما عليه من دين، صح ووقع موقعه وبرئ ذلك من الدين، والحاكم أيضا لا ضمان عليه. هذا مثال أول. مثال ثاني أيضا ذكره المصنف، قال أو امتنع من أداء الزكاة، امتنع من أداء الزكاة يعني فأخذها منه الإمام قهرا، فإنها حينئذ تجزئ لأن الإمام له ولاية التصرف في هذا، فتجزئ ظاهرا وباطنا. ولهذا قال ابن رجب معللا هذا الفرع في الأصل، قال لأن للإمام ولاية على الممتنع، وهذا حق تدخله النيابة فوقع موقعه. هذا تعليل ابن رجب لهذا الفرع. لعلي أكتفي بهذين المثالين في هذه الحالة. الحالة الثانية ذكرها بقوله وإن لم يكن له ولاية، يعني الآن هذا الشخص الذي أدى عنه ليس له ولاية تصرف. قال فإن كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزئ. إذا كانت العين التي أداها متميزة بنفسها فلا ضمان على المؤدي ويجزئ عن المؤدى عنه. مثال ذلك ذكره المؤلف رحمه الله في آخر الأمثلة للقسم الأول، قال أو أخرج ما تعين من أضحية ونذر صدقة بغير إذنه. هذان في الواقع مثالان على هذه الحالة، وهي عين متميزة أخرج ما تعين من أضحية، يعني أضحية تعينت، وتعلمون أن الفقهاء يذكرون أمور تتعين بها الأضحية. هذا الشخص عين أضحية، فقام شخص آخر وذبحها في وقتها عن صاحبها بغير إذنه. في هذه الحالة تجزئ عن صاحبها ولا يضمن الذابح شيئا. علل ابن رجب في الأصل قال لأنها متعينة للذابح لم يبدلها، وإراقة دمها واجب، فالذابح قد عجل الواجب فوقع موقعه. مثال ثاني قال أو نذر صدقة بغير إذنه، يعني أخرج ما تعين من نذر صدقة بغير إذنه، كأن يقول لله علي أن أخرج هذا الكيس من التمر للفقراء، فهذا نذر متعين، نذر صدقة متعين. فشخص آخر أخذ هذا الكيس ودفعه للفقراء، في هذه الحالة نقول كما قلنا فيما مضى، وقع موقعه عن الناذر ولا ضمان على الدافع. ونلحظ هنا أن النذر لشيء متعين. طيب إذا كان النذر في الذمة، هل يكون الحكم هو الحكم نفسه أم يختلف؟ مثال النذر في الذمة أن يقول لله علي أن أخرج مثلا تمرا للفقراء، هنا هذا ليس متعين، يختلف ولا ما يختلف؟ بلى يختلف. طيب ما الاختلاف؟ يجزئ ولا ما يجزئ؟ هل يجزئ عن الناذر؟ ما يجزئ. نعم، ولهذا قال ابن رجب في الأصل وأما إذا أدى غيره زكاته الواجبة من ماله أو نذره الواجب في الذمة أو كفارته من ماله بغير إذنه حيث لا ولاية له عليه فإنه يضمن في المشهور، يعني يضمن المؤدي. لماذا؟ قال لأنه لا يسقط به فرض المالك لفوات النية المعتبرة منه أو ممن يقوم مقامه. هذا كلام ابن رجب وأظنه واضحا. فهنا فاتت النية المعتبرة من من عليه الأداء أو ممن يقوم مقامه فلم يجزئ عنه، وكان المؤدي في هذه الحالة ضامنا. وأشير هنا أيضا إلى أن ابن رجب أيضا بيّن أن المراد فيما مضى في مسألة الأضحية المتعينة أو النذر الصدقة المتعين المراد إذا كان المؤدي نوى أنها عن صاحبها، فهنا كما قلنا تجزئ عن صاحبها ولا ضمان عليه. لكن لو أنه نوى عن نفسه وكان عالما بالحال، يقول ابن رجب فهو غاصب محض، فلا يصح تصرفه بذبح الأضحية ولا غيرها، لأنه وقع من أصله تعديا، وذلك ينافي التقرب. نرجع الآن، انتهينا من الأمثلة، نرجع لكلام المؤلف في أصل القاعدة. كنت مثلت لقوله وإن لم يكن له ولاية، فإن كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزئ، ذكرت لذلك مثالين. قال وإن لم تكن متميزة من بقية ماله ضمن، يعني إذا كانت غير متميزة فإن المؤدي يضمن ولا يجزئ عن المؤدى عنه. استثنى الشيخ قال إلا أن يجيز المالك التصرف، ونقول بوقف عقود الفضول على الإجازة. إذن هذا الاستثناء مبني على قول، لأن هناك خلاف في عقود الفضول وهو الذي يتصرف عن غيره بغير إذنه، فمن العلماء من قال بأنها باطلة، ومنهم من قال بأن عقد الفضول صحيح موقوف على إجازة المالك، وهما قولان في المذهب. فالشيخ ابن رجب رحمه الله يقول إنه لا يجزي في هذه الحالة إلا على هذا القول، إذا أجاز المالك التصرف. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. القسم الثاني قال أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له. القسم الأول انتهينا منه، العين ملك لمن وجب عليه الأداء. القسم الثاني الواجب أداؤه غير مملوك لمن وجب عليه الأداء، فأداه الغير إلى مستحقه، ما الحكم حينئذ؟ قال المؤلف فإن كان، الآن بدأ يذكر لنا الحالتين. أنا ذكرت لكم أن كل قسم له حالتان، الآن بدأ يذكر لنا حالتي القسم الثاني. الحالة الأولى، الآن الواجب أداؤه غير مملوك للمؤدى عنه، فأداه الغير إلى مستحقه. الحالة الأولى قال فإن كان مستحقه معينا فإنه يجزئ ولا ضمان. مثال ذلك ذكره في بداية الأمثلة عندما قال في آخر القاعدة ويندرج تحت ذلك مسائل منها الغصوب والودائع، إذا أداها أجنبي إلى المالك أجزأت ولا ضمان. هذه يجب أداؤها إلى ملاكها، ليست مملوكة لمن وجب عليه الأداء، قام شخص فأداها إلى مستحقيها ومستحقوها معينون، فهو غصب من زيد أو اللي أودع عنده محمد فأداها، أدى الغصب إلى زيد أو أدى الوديعة إلى محمد، فأجزى ولا ضمان، أجزى يعني عن المؤدى عنه وبرئ ذمته، ولا ضمان على المؤدي لأن الحق وصل إلى صاحبه. الحالة الثانية قال: وإن لم يكن معينا ففي الإجزاء خلاف. يعني هذا الآن أدى واجبا غير مملوك لمن وجب عليه الأداء، لكن لم يكن المستحق معينا، هذا فيه خلاف. لعلي أذكر مثالا، هذا المثال بحالتين، من خلال هذه هاتين الحالتين للمثال يصلح للحالة الأولى وللحالة الثانية. هذا المثال ذكره ابن رجب في الأصل، قال رحمه الله: ومنها إذا دفع أجنبي عينا موصا بها إلى مستحق معين لم يضمن ووقعت موقعها. هذا الآن مثال على الحالة الأولى ولا الحالة الثانية؟ الأولى. أحسن عليك. الأولى، نعم الأولى، لأن المستحق معين وأظنها واضحة. قال بعد ذلك ابن رجب: وإن كانت لغير معين ففي الضمان وجهان. هذه الحالة الثانية، فالحالة الأولى مثالها أن يكون أوصى إلى بمثلا مال لزيد، فالشخص هذا أدى إلى زيد ذلك المال، يجزي ولا ضمان، هذا من الحالة الأولى. أوصى بمال للفقراء، هذا غير معين، فهذا الشخص أخذ هذا المال ودفعه للفقراء، في الضمان وجهان كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 97: من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب يرجو قدومه، فليس له التصرف فيه بلا إذن الحاكم إلا أن يكون يسيرا تافيا، فله الصدقة به عنه، نص عليه في مواضع. وإن كان قد أيس من قدومه فإن مضت مدة يجوز أن تزوج فيها امرأته ويقسم ماله وليس له وارث، فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟ قد يتخرج على وجهين، أصلهما الروايتان: امرأة المفقود هل تزوج بدون الحاكم؟ هل تزوج بدون الحاكم؟ والمنصوص في رواية صالح جواز التصدق به ولم يعتبر حاكما، وإن لم يعرف مالكه بل جهل جاز التصدق به عنه بشرط الضمان بدون إذن الحاكم قولا واحدا على أصح الطريقين. ويتخرج عليها مسائل، منها اللقطة التي لا تملك، واللقيط الذي معه مال، والرهون والغصوب، والودائع التي جهل أربابها، والديون المستحقة كالأعيان. نعم، هذه القاعدة 97. موضوع هذه القاعدة من بيده مال أو في ذمته دين لشخص لم يمكنه إيصال ذلك المال أو ذلك الدين لذلك الشخص، إما لغيبته، والمراد بالغيبة يعني غائب عن البلد، مسافر، أو لكونه غير معروف عنده. هل لهذا الشخص الذي بيده هذا المال أن يتصرف في هذا المال؟ ذكر الشيخ في ذلك قسمين، والقسم الأول له حالتان. نأخذ القسم الأول من خلال ما ذكره المصنف، نستطيع أن نعنون للقسم الأول فنقول القسم الأول هو التصرف في مال يعرف مالكه، التصرف في مال يعرف مالكه. قال رحمه الله: من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب. الآن بدأ يذكر لنا الحالة الأولى للقسم الأول، لأن القسم الأول وهو التصرف في مال يعرف مالكه، هذا المالك قد يكون غائبا يرجى قدومه، وقد يكون قد أيس من قدومه، هاتان حالتان. نبدأ الآن بالحالة الأولى. قال: ولكنه غائب يرجو قدومه. في الأصل يرجى قدومه. قال: فليس له التصرف فيه بلا إذن الحاكم. وهذا أمثلته كثيرة وواضحة. فشخص مثلا عنده وديعة لشخص، يعرف ذلك الشخص، لكن هذا الشخص غائب عن البلد وهو يرجو قدومه، طالت غيبته لكن يرجو قدومه، ليس له أن يتصرف في تلك العين بلا إذن الحاكم. قال: إلا أن يكون يسيرا تافها فله الصدقة به عنه، نص عليه في مواضع. هذه الحالة الأولى من القسم الأول. الحالة الثانية: قال: وإن كان قد أيس من قدومه. بماذا نضبط هذه الحالة؟ قال: بأن مضت. عندكم فإن، هذه صوابها بأن، فهذا تفسير لليأس من قدومه. قال: وإن كان قد أيس من قدومه بأن مضت مدة يجوز أن تزوج فيها امرأته ويقسم ماله. تعرفون الفقهاء في مسألة امرأة المفقود لهم بيان في المدة التي إذا مضت يجوز أن تزوج فيها امرأته ويقسم ماله، وهذا في التفصيل لا يخفى عليكم. فالمؤلف رحمه الله يشير إلى ذلك الذي ذكره الفقهاء في تلك المدة. إذا مضت تلك المدة وليس له وارث. وهذا القيد لأنه لو كان له وارث لوجب الأداء إلى وارثه، ولم يجوز تصرف من بيده ماله في ذلك المال مع وجود وارث يمكن الأداء إليه. لكن المسألة الآن مفروضة أنه لا يوجد وارث. قال: فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟ قال: قد يتخرج على وجهين، أصلهما الروايتان في امرأة المفقود هل تزوج بدون الحاكم. يعني ممكن أنه يخرج في المسألة وجهان، الأصل المخرج عليه هما روايتان عن الإمام أحمد في امرأة المفقود هل تزوج بدون الحاكم أو لا. قال رحمه الله: والمنصوص في رواية صالح جواز التصدق به ولم يعتبر حاكما. وهذا ذكره ابن رجب، قال: وكذلك إذا فقد ولم يطلع على خبره وليس له ورثة تصدق به نص عليه ولم يعتبر حاكما. يعني لم يعتبر الإمام أحمد الذي نص على الصدقة في هذه الحالة لم يعتبر حاكما، يعني لم يشترط أن يكون ذلك التصدق بإذن الحاكم. انتهينا الآن من القسم الأول بحالتيه، ننتقل الآن إلى القسم الثاني عنوانه: التصرف في مال لم يعرف مالكه. قال: وإن لم يعرف مالكه بل جهل جاز التصدق به عنه بشرط الضمان بدون إذن الحاكم قولا واحدا على أصح الطريقين. فهذا حكمه هو جواز التصدق به بشرط الضمان، يعني بمعنى أنه لو جاء المالك وعرف بعد ذلك وثبت أن المال له فإنه يضمن له. من الأمثلة على ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله بعد ذلك، قال: منها اللقطة التي لا تملك. اللقطة كما قرر الفقهاء في بابها منها قسم يجوز التقاطه ولا يملك، يعني لا يملك إذا عرف لا يملك بانتهاء التعريف. وذكروا لذلك أمثلة أو أشياء، ليس المقام مقام التفصيل في ذلك، لكن مثلا قالوا: ما يخشى فساده ببقائه مثل الخضروات ونحوها. قالوا: يلزمه فعل الأحظ، إما أن يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها، أو يأكلها بقيمتها يعني مع ضمان قيمتها إذا جاء مالكها، أو يجفف ما يمكن تجفيفه من هذه الخضروات ويبقى مع جفافه. هم هناك لم يذكروا فيما رأيت أو في كثير من المراجع خيار جواز التصدق بهذه الخضروات عن مالكها. هل عدم ذكرهم هذا الخيار يفيد عدم جوازه؟ أريد جواب. السلام عليكم. جاز أكلها، جاز التصدق بها من باب أولى، لكن مع الضمان. أحسنت، بارك الله. هم أجازوا أن يأكلها مع ضمان قيمتها، فإذا أجازوا ذلك فأن يجيزوا الصدقة بها بشرط الضمان من باب أولى. والمؤلف رحمه الله ذكر ذلك جوازا، يعني ما ذكر شيء متعين أو واجب، فهو أمر جوازي، كما أن هذه الخيارات أيضا جوازية، يعني بحيث أنه يتخير بينها، يلزمه فعل الأحظ منها، من هذه الخيارات. مثال آخر أيضا، قال الشيخ: والودائع التي جهل أربابها. الودائع التي جهل أربابها يجوز التصدق بها بدون إذن الحاكم. نعم، انتهينا من هذه القاعدة. قال رحمه الله: القاعدة 98: من ادعى شيئا ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه، وإلا فلا. ويتخرج عليها مسائل، منها اللقطة والأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة، وتداعي المؤجر والمستأجر دفنا في البيت، واللقيط إذا تنازع في لقاطه اثنان، ومن وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة. القاعدة 98 يقول: من ادعى شيئا ووصفه دفع إليه بالصفة. ادعى شيئا يعني ادعى أنه ملك له، ووصفه وهو في يد غيره، فإنه هل يدفع إليه بالدعوى والوصف؟ الجواب نعم، لكن بشرطين ذكرهما المؤلف. الشرط الأول أن يجهل ربه، يعني يجهل مالك ذلك الشيء المدعى. أما إذا علم مالكه فلا يعطى الناس بدعواهم ووصفهم. الشرط الثاني قال: ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه. فإن ثبتت على الشيء يد من جهة شخص مالك، يقول أنا مالك لهذا المال، ثم جاء شخص وادعاه ووصفه، لم ينزع من يده بمجرد دعوى ووصف. وقوله من جهة مالكه، لأنه قد يكون في يد ملتقط مثلا، وحينئذ إذا ادعاه آخر ووصفه يدفع إليه لتوافر الشرطين، فربه مجهول، والذي هو في يده ليس هو مالكه ولا يدعي ملكه إياه. قال: وإلا فلا، يعني إذا اختل أحد هذين الشرطين فلا يدفع المدعى به لواصفه. ثم ذكر رحمه الله أمثلة على ذلك، منها اللقطة وأمرها بين، فقد قرر الفقهاء أنه يجب دفعها إلى واصفها، وهذا جاءت به نصوص السنة النبوية. والمثال الثاني قال الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة، يعني أموال وجدت مع اللصوص وقطاع الطريق مثلا، ولم يعلم ملاكها بالتحديد، فجاء أناس ووصفوها وادعوها، فتدفع لهم بالدعوى والصفة. المثال الثالث قال واللقيط إذا تنازع فيه في التقاطه اثنان. صورة المسألة، التنازع هنا في ماذا؟ نسبة اللقيط لأحدهما. في إيش؟ يعني في نسبة اللقيط لأحدهما؟ لا، ليست المسألة النسبة. في من التقطه يمكن يشتاه؟ نعم نعم، أحسنت. ولهذا عبارة ابن رجب في الأصل قال ومنها اللقيط إذا تنازع اثنان أيهما التقطه وليس في يد أحدهما، فمن وصفه منهما فهو أحق به. هذا كلام ابن رجب في الأصل، وهذا مبني على أن الفقهاء ذكروا أن الأحق بحضانة اللقيط هو واجده الأمين، فهذان اثنان كلاهما يقول أنا الذي التقطته، أنا الذي وجدته، ليكون مقدما في حضانته. فمن وصفه منهما فهو أحق به ما دام ليس في يد أحدهما. نعم، القاعدة اللي بعدها. قال رحمه الله القاعدة 99، ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله لتيسره وكثرة وجوده أو المنافع المحتاج إليها يجب بذله مجانا بغير عوض في الأظهر، ويندرج تحتها مسائل منها منع بيع الهر وبذل الماء والكذا ووضع الخشب على الجدار وإعارة الحلي والمصحف للمحتاج إليه وضيافة المجتازين. القاعدة 99 يريد المؤلف رحمه الله فيها أن يضبط لنا ما يجب بذل نفعه مجانا لطالب الانتفاع به. فذكر رحمه الله لوجوب البذل النفع مجانا لطالب الانتفاع به شرطين، قال ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان، هذا هو الشرط الأول، أن تدعو الحاجة إلى الانتفاع به. الشرط الثاني قال ولا ضرر في بذله، يعني لا ضرر على من يده عليه في بذله لتيسره وكثرة وجوده. أو المنافع المحتاج إليها، قال يجب بذله مجانا بغير عوض في الأظهر. الأمثلة على ذلك ذكر الشيخ عدد من الأمثلة، لعلي أذكر مثالين. قال وبذل الماء والكلى يعني بذل الماء الجاري فيجب بذل الفاضل منه يعني الزائد على الحاجة للمحتاج إلى الشرب وإسقاء بهائمه وزرعه وهكذا الكلى يعني العشب النابت في أرض مملوكة له بغير إنباته فيكون هو أحق به من غيره لكن ما لا ضرر عليه في بذله واحتاج إليه الناس يجب عليه أن يبذله لهم مجانا. قال ووضع الخشب على الجدار وهذا أيضا مقيد بعدم الضرر بجدار الجار وقيد الفقهاء أيضا قالوا عند الضرورة في حال ما إذا لم يمكن التسقيف إلا به. وهذا المثال الأول والثاني اللي هو الماء والكلى هذا ما تدعو الحاجة مثال على ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان فالماء عين والكلى عين. وضع الخشب على الجدار هذا مثال على المنافع. أيضا ذكر ابن رجب مثالا آخر على المنافع قال وكذلك إجراء الماء في أرضه على إحدى الروايتين فإذا كان جاره محتاجا لهذا الماء ولا ضرر عليه في إجراء الماء على أرضه ليصل إلى جاره فيجب عليه حينئذ مجانا بغير عوض في إحدى الروايتين وهذا إشارة إلى وجود خلاف في أصل المسألة ولهذا المؤلف قال في الأظهر يعني في أصل التقعيد وفي المثال قال على إحدى الروايتين في المثال الأخير. نعم انتهينا من هذه القاعدة. نعم. القاعدة 100 الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو المندوب فيه خلاف ينزل عليه أو بالمندوب كبيرة. أو بالمندوب الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب فيه خلاف ينزل عليه مسائل كثيرة منها الأكل من أضحية النذر وفعل الصلاة المنذورة في وقت النهي ونذر صيام أيام التشريق أو نذر صلاة هل يجزيه ركعة أم لا بد من ركعتين أو نذر عتق رقبة لم يجزه إلا سليما من العيوب. نعم هذه القاعدة 100 وتوضيحا لها أقول إن الواجب بالنذر من حيث حكمه فهو ملحق بالواجب بالشرع بمعنى أنه يلزم الوفاء به ويأثم لو تركه لكن مراد المؤلف رحمه الله فيما عدا ذلك من الأحكام المتعلقة بالواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع من جنسه أم يلحق بالمندوب شرعا من جنسه فمثلا الصلاة المنذورة هل تلحق بالصلاة المفروضة أو بصلاة النافلة الصوم المنذور هل يلحق بالصوم المفروض أم يلحق بصوم التطوع هذا ما يريد المؤلف رحمه الله بيانه في هذه القاعدة. قال رحمه الله الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب فيه خلاف. إذن المسألة فيها خلاف. وقول رحمه الله الواجب بالنذر، هذه العبارة لم يقل المنذور، لأن المنذور قد يجب الوفاء به وقد لا يجب، وكلامه هو عن الواجب بالنذر. ولهذا قرر الفقهاء في باب النذر أنه يجب الوفاء بنذر التبرر، الأمر الآخر قوله الواجب بالنذر أيضا يخرج المنذور الواجب بأصل الشرع لو نذره، فهذا ليس داخل في القاعدة لأنه واجب في الأصل بحكم الشرع، والنذر زاده تأكيدا. فكلام المؤلف رحمه الله هو في الواجب بالنذر. أما الأمثلة التي ذكرها المصنف على ذلك فمنها قال فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي. صورة المسألة قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، هذا نذر مطلق، هل يجوز أن يصلي هاتين الركعتين بعد صلاة العصر في وقت النهي أو لا يجوز؟ يقول ابن رجب وفيه وجهان أشهرهما الجواز. طيب، هل مثل هذا إذا نذر أن يصلي ركعتين في وقت النهي؟ يعني لو قال لله علي أن أصلي ركعتين بعد صلاة العصر، هل هذه مثل السابقة أو تختلف؟ أجيبوا يا مشايخ. وعليكم السلام. لا تختلف، إن هذا يعني هو نذر شيء منهي عنه. نعم أحسنت، خلاف ما لو وفى بالنذر في وقت النهي. أحسنت، إذن هذه الصورة تختلف، ولهذا وقع فيها من الخلاف ما هو أقوى من سابقتها. الشيخ أشار إلى جنس هذه المسألة في المختصر عندنا هنا، قال ونذر صيام أيام التشريق، أن هذا شخص قال لله علي أن أصوم أيام التشريق، غير اللي قال لله علي أن أصوم فصام في أيام التشريق، هذا نذر أن يصوم في أيام التشريق. تتمت كلام ابن رجب قال ومنها إذا نذر صيام أيام التشريق والصلاة في وقت النهي، وفيه وجهان أيضا، يعني فيه وجهان مثل ما الصورة السابقة فيها وجهان، لكن عقب على ذلك قال واختار ابن عقيل أنه كنذر المعصية، لأن الملتزم بالنذر هو التطوع المطلق. وكلام ابن عقيل واضح في التفريق بين الصورتين، لأن هذا كنذر المعصية بخلاف النذر المطلق. النذر المطلق يلزم الوفاء به لأنه ليس نذر معصية، أما هذا فهو كنذر المعصية. ولهذا فالمذهب في مسألة ما إذا نذر صيام أيام التشريق أنه لا يجوز له الوفاء به مع وجود الخلاف، إلا أن المذهب أنه لا يجوز له الوفاء به ويقضي الصوم وعليه كفارة يمين. أختم بمثال ثالث، قال: ونذر صلاة هل يجزيه ركعة أم لا بد من ركعتين؟ قال ابن رجب: على روايتين، يعني هذا قال لله علي أن أصلي، هل لو صلى واحدة ركعة واحدة يكون وفى بنذره أم لابد يصلي ركعتين؟ هذا مبني على الكلام المتقدم، لأن أقل صلاة التطوع ركعة وهي الوتر، فإذا قلنا الواجب بالنذر كالواجب بالشرع قلنا يلزمه ركعتان، لأن أقل الفرض ركعتان، لأن أقل الفرض ركعتان. وإذا قلنا بالمندوب قلنا يجزيه ركعة، لأن الوتر، لأن المندوب قد يكون ركعة. يبدو أن الوقت قارب على الانتهاء، لعلنا نقف على هذه القاعدة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.